الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء أو يرسل رسولا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا تصير الأمور وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في ألا إلى الله تصير الأمور ألا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله فروج على الأرض مددناها

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد